الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا نُنشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف والله غني حليم. يا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين تنفقون ولستم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم